وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي كفشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث فيها الحث على الإنفاق والإحسان والجود والكرم ووجوه الخير، وأن الله يخلف على المنفق. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص ماله من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا العزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فالصدقات يزيد الله بها الأموال، وينزل فيها البركة، ويعوض الله فيها صاحبها الخير العظيم. والتواضع لله وعدم التكبر من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة، والعفو عن المظالم، الصفح والعفو عن أخيه إذا أساء إليه، في خير عظيم. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن ظلم مظلمة فله أجر عظيم. ثم بين له صلى الله عليه وسلم كذلك: ما فتح ابن نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، كما في حديث أبي كبشة. المال ينبغي الإنسان أن يبعد عن المسألة إلا عند الضرورة، بل يتحرى الكسب الحلال الطيب حتى يستغني عما فائد الناس، كما في الحديث: لا يأخذ أحد حملة فيأتي بحزمة من حطب فبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه منعوه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والدليل أربعة كما قال صلى الله عليه وسلم: رجل أعطاه الله علما ومالا، وهو يعمل بعلم في هذا المال، يتقي فيه ربه، ويصلح فيه رحمه، فهذا في أفضل المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، هو صادق النية، يقول: لو كان مثل فلان لعملت مثل عمله في المال، فهما في الأجر سواء. والرجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو يتصرف فيه تصرف غير صالح، لا يصل فيه، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، بل يخبط فيه خبط عشوما عند بصيرة، هذا بشر المنازل. والرجل لم يعطه الله لا مالا ولا علما، وبنيته يقول: لو كان مثل فلان لعملت مثل عمله، هو مثل سواء نسأل الله. هذا فيه حث على إصلاح النية والاستقامة في العمل، والحذر من النية الباطلة وسوء العمل. كذلك قال هذه عائشة في قصة الشاة: قال: ماذا بقي منها؟ قالت: بقي كتفها. قال: بقيت كلها إلا كتفها، يعني إنها أنفقت في وجه الخير، صدق بها، هي اللي باقية، وكتف البيت مهو باقي، كتف اللي يأكلهم، يعني أن ما أنفق وصدق بها فقراء منها هو اللي باقي في ميزان الحسنات، لأنه صدق به في وجه الخير. المقصود من هذا كله الحث على الصدقة والترغيب فيها وعدم البخل والشح، وفق الله جميعا. ما منزلة صلاة الرحم؟ صلاة الرحم القرابات يعني. نعم الرحم كل قرابات رحم، وأقربهم الآباء والأمهات والأولاد وأولادهم. أهل يعني في بلد ثاني وأراد أن يسلمهم؟ يسلمهم ولو في بلد ثاني، يسلمهم بالمكاتبة وإرسال الهدية المساعدة. يعني البر الموجودة. هل يشرع أن نعفو عن الكافر إذا كنا لا نرجو إسلامه؟ ولا من عفا الله قد ينفع الله، قد يجزي الله يرى أن هذا من أخلاق الإسلام، قد يؤثر في قلبه هذا، قد يؤثر في قلبه. ما هو الأفضل يا شيخ، التصدق بثلث المال أم بكله؟ لا بد الصدق يخلي له ما ينفعه، لا يصدق بكله. لما قصد الكعب أمسك عليك بعض المالك فهو خير له، يصدق ما تيسر، خلي ما يعينها على طاعة الله وينفق على أهله. هل يكون الخلع بلا مال؟ لا ما نخلع إلا المال. إذا قال الزوج لا أريد، فقال يعني ما قبلت ما في طلاق من له الرجعة. طلاق ليس له رجعة إذا رجعها في عدتها؟ لا ما له رجعة إلا بعقد جديد، إذا كان المال لابد من عقد جديد موافقتهما. نعم تحية المسجد الشيخ، هي سنة مؤكدة عند الإجماع؟ سنة مؤكدة عند الإجماع شيخ مدية الله أعلم. أسلم الله في معلقة البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كان يلصق أحدهم الصلاة كعبه كعب أخي إلى آخر الحديث. نعم يعني يسد الخلل، هذا معنى هو معنى الحاكه يولي يعني يسد الخلل، تعب الجنب كعبه ما هي خرج بينهم بملامسه يعني ما هي لو تلامسه ما تلامسه من دون إيذاء. بارك الله فيك. الحديث وعبد الله بن عمر رضي الله عنه ولا علمه، هو يقول لو أن لي مالا عملت في عمل فلان فهو بي، يؤثم يا شيخ نيته الخبيثه، نيته الخبيثه على ظاهر الحديث. نعم يقول لو كان مثل عمل فلا عملت مثل عمله. إذا هم بسيئة فلم يعمل هذا لهنية صادقة أو قوية إن شاء الله العافية.